الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وبارك لنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله وحقيقته، أي حقيقة الأمر، أي أمر الشفاعة، أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فهذا هو حقيقة الشفاعة، لا كما يظن المشركون والجهال أن الشفاعة هي كون الشفيع يشفع ابتداء في من شاء فيدخله الجنة وينجيه من النار. ولهذا يسألونها من الأموات وغيرهم إذا زاروهم، وذلك أنهم قالوا إن الميت المعظم الذي لروحه قرب ومزية عند الله لا تزال تأتيه الألطاف من الله وتفيض على روحه الخيرات، فإذا علق الزائر روحه به وأدناها منه فاض من روح المزور على روح الزائر من تلك الألطاف بواسطتها، كما ينعكس الشعاع من المرآة الصافية والماء ونحوه على الجسم المقابل له. قالوا: فتمام الزيارة أن يتوجه الزائر بروحه وقلبه إلى الميت ويعكف بهمته عليه ويوجه قصده كله وإقباله عليه بحيث لا يبقى فيه التفات إلى غيره، وكلما كان جمع الهمة والقلب عليه أعظم كان أقرب إلى انتفاعه به وشفاعة له. قال ابن القيم: وقد ذكر هذه الزيارة على هذا الوجه ابن سينا والفارابي وغيرهما، وصرح بها عباد الكواكب في عباداتهم، وقالوا: إذا تعلقت النفس الناطقة بالأرواح العلوية فاض عليها منها نور، وبهذا السر عبدت الكواكب واتخذت لها الهياكل وصنفت لها الدعوات واتخذت الأصنام المجسدة لها، وهذا بعينه هو الذي أوجب لعباد القبور اتخاذ الأعياد وتعليق السطور عليها وإيقاد السرج عليها وبناء المساجد عليها، وهو الذي قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبطاله ومحوه بالكلية وسد الذرائع المفضية إليه، فوقف المشركون في طريقه وناقضوه في قصده، وكان صلى الله عليه وسلم في شق وهؤلاء في شق. وهذا الذي ذكره هؤلاء المشركون في زيارة القبور هو الشفاعة الذي ظنوا أن آلهتهم تنفعهم بها وتشفع لهم عند الله. قالوا: فإن العبد إذا تعلقت روحه بروح الوجيه المقرب عند الله وتوجه بهمته إليه وعكف بقلبه عليه صار بينه وبينه اتصال يفيض به عليه منه نصيب مما يحصل له من الله. وشبه ذلك بمن يخدم ذا جاه وحظوة وقرب من السلطان، فهو شديد التعلق به، فما يحصل لذلك السلطان من الإنعام والإفضال ينال ذلك المتعلق بحسب تعلقه به. فهذا سر عبادة الأصنام، وهو الذي بعث الله رسله وأنزل كتبه بإبطاله وتكفير أصحابه ولعنهم وأباح دماءهم وأموالهم وسبي ذراريهم وأوجب لهم النار. والقرآن من أوله إلى آخره مملوء من الرد على هؤلاء وإبطال مذهبهم، انتهى. قال: قوله وينال المقام المحمود، أي المقام الذي يحمده فيه الخلائق كلهم وخالقهم تبارك وتعالى. قال ابن جرير: قال أكثر أهل التأويل: ذلك المقام الذي يقومه صلى الله عليه وسلم الشفاعة للناس ليريحهم ربهم مما هم فيه من شدة ذلك اليوم. قال ابن عباس: المقام المحمود مقام الشفاعة. وكذلك قال ابن أبي نجيح عن مجاهد، وقال قتادة: هو أول من تنشق عنه الأرض وأول شافع. وكان أهل العلم يرون أنه المقام المحمود. قوله: فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، يعني أن الشفاعة التي نفاها الله في القرآن هي الشفاعة التي فيها شرك بالله من دعاء غير الله وعبادته ليشفع له عند الله، فإن الله سبحانه وتعالى نفى هذه الشفاعة وأخبر أنها لا تكون أبدا، بل أخبر أن ذلك شرك ونزه نفسه عنه ونفى أن يكون للمؤمنين ولي أو شفيع من دونه. مع أن الشفاعة يوم القيامة لهم بإذنه لا للمشركين، كما قال تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، فنفى سبحانه أن تنفع الشفاعة أحدا إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، أي ورضي قوله وعمله، وهو المؤمن المخلص. وأما المشرك الداعي لغير الله ليشفع له فلا تنفعه الشفاعة ولا يؤذن لأحد في الشفاعة فيه، كما قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قال تعالى: وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. قوله: وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم، إلى آخره، تقدم ما يتعلق بذلك، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم إحسان إلى يوم الدين. هذا الذي ذكر عنه أن من كون الأرواح تصل بعضها ببعض، وأنها إذا اعتمد عليها أنها تشفع لمن اتصل بها واعتمد عليها، هو الذي يدعيه المشركون قديما وحديثا، أنهم يجعلون هؤلاء لهم وسائل ولهم يعني يعتمدون عليهم ويقربونهم إلى الله زلفى. ولكن هذا معناه مصادمة، كما يقول، لقول الله جل وعلا: قل لله الشفاعة جميعا وله الملك كله فلا أحد يملك معه شيء. الاتصال بالميت أو بغير الميت هذا هو الشرك بعينه، وهو الذي يسمونه السر، والفلان فيه سر. والسر معناه أن الروح روحه يعني تتصل بروحه وتوجهها وتلقي عليها من النور وغيره، وهذا دعوة لا دليل عليه، بل هو من تزيين الشيطان. فالواجب على العبد أن يكون اتصاله بربه واعتماده عليه وعبادته له سرا وظاهرا. عبادة القلب هي الأصل، وهم يجعلون عبادة القلب اتجاهه واعتماده على مخلوق، مخلوق لا يستطيع أن ينفع نفسه ولا أن يدفع عنها الضر، فضلا عن أن ينفع غيره. لكن الضلال إذا حكم الله جل وعلا على عبد من الضلال تعلق بما هو مثل خيط العنكبوت أو أقل منه، وترك الأمور الواضحة الجلية مثل كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن أراد الله ضلاله وغوايته ما تنفع معه الآيات ولا ينفع معه أي شيء، ولو جئتهم بكل آية لا يؤمنون، لأنهم يتبعون هذه الأمور. ولهذا تترك الأدلة الواضحة الجلية، ويتعلقون بكلام لا دليل عليه ولا استناد له إلى برهان. هكذا الضلال، نسأل الله العافية. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. قال الشارح: أراد المصنف يعني رحمه الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء، يعني نفى الهداية عن نبيه صلى الله عليه وسلم وجعلها له، ولكن الله يهدي من يشاء. وقال في آية أخرى: فإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله. فأثبت له الهداية. فإذا الهداية أقسام: هداية هي خلق الهدى في القلوب وجعل القلب محبا للخير ومريدا له، هذه لا يملكها إلا الله، وهداية هي بيان الطريق وبيان الضلال والرشد، وهذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني تدل عليه وتوضحه وتبينه لمن أراد الله جل وعلا هدايته. وهذه الآية نزلت في أبي طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وستأتي قصة معه أنه حاول منه أنه ينطق بكلمة الإخلاص عند الموت، وقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج بها لك عند الله. فنظر إليه كأنه يريد أن يقولها، ولكن كان عنده جلساء السوء من الكافرين، أبو جهل وغيره، فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وهذا من الأمور التي تبين أن المشركين يعرفون التوحيد ويعرفون الشرك، لأن معنى هذا يقول أنك إذا قلت هذه الكلمة لا إله إلا الله تركت ملة عبد المطلب، وملة عبد المطلب هي الشرك، الشرك بالله جل وعلا، أن يعبدون الله ويعبدون معه غيره، هذا هو الشرك. وهو المطلب هذا الذي عبد له يكون صنما من أصنامهم، قيل له عبد المطلب، وكذلك عبد مناف، مناف أيضا صنم وأصنامه كثيرة، ومن أعظمها العزى، وكذلك هبل وغيرها من الذين الأصنام التي تعبد. ومعلوم أنهم يعرفون أن هذه لا تنفع ولا تضر، ولكن يقولون إنها تشفع لنا عند الله لأنها لا ذنوب لها ونحن لنا ذنوب، فنريد أن نتوسط بها، تكون هي الوساطة بيننا وبين ربنا جل وعلا حتى يعفو عنا. ويعلمون أن الملك كله لله، وأنه هو الذي يتصرف في الكون كله، وأن هذه الأصنام التي اتخذوها لا تملك مع الله شيئا. وهذا شيء وجدوا عليه آباءهم، ولا برهان لهم عليه أصلا ولا دليل. ولهذا إذا قيل لهم بمثل هذا قالوا: وجدنا آباءنا هكذا فقط، كما في قصة إبراهيم وغيره. والمقصود أن الهداية بيد الله جل وعلا، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فلما أبى أن يقول هذه الكلمة قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك. صار يستغفر له، فلما سمع المؤمنون ذلك قالوا: إذن نستغفر لآبائنا الذين ماتوا على الشرك. فأنزل الله جل وعلا: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له، إلى آخر الآيات. يعني أن هذا لأجل، يعني استغفار إبراهيم لأجل الموعد الذي وعده، لما قال له: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، إن لم تنتهي لأرجمنك أهجرني مليا. قال: سوف أستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فنهاه الله جل وعلا عن ذلك. ولهذا ما قال الله جل وعلا: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ما تعبدون من دون الله إلى آخره، قال إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، يعني هذه لا تأسوا بها، فإن هذا لا يجوز وهذا مثله. فأنزل الله جل وعلا هذه الآية وأنزل قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين جل وعلا. هذا في نفى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجعل الهدى في القلوب، مثل أن تكون محبة للخير مريدة له، هذا إلى الله جل وعلا ما أحد يملكه. وقد يكون الهدى يعني في قلوب بعض الناس ليس لا يستطيعه ولا يقبله ولا يريده، ويكون بداله الضلال، ويكون بالعكس، وذلك فضل الله يأتي من يشاء. قد يقول قائل مثلا لماذا يمنع هذا من الهدى ويعطى هذا الهدى؟ قل هذا حكم الله جل وعلا يتفضل به على من يشاء، لأن الهدى فضل الله، فضل من الله، والله أعطى الإنسان عقلا وفكرا وقدرة على ما على فعل ما يؤمر به. ما أحد أمر بشيء لا يقدر عليه، ولكن وراء هذا كله فضل يتفضل الله جل وعلا به على من يشاء أن يجعله مريدا لهذا الذي أمر به، محبا له، فاعلا له. وقد يمنع من ذلك فيوكل إلى عقله وفكره ونظره فيضل. من وكل إلى عقله وإلى فكره ونظره وقوته ما يستطيع له الهداية، ولهذا قال الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فالضلال منع الهدى عنه فيضل، ولا يكون في ذلك ظلم لأحد، بل هو مجرد العدل. والله أعلم حيث يجعل فضله وهدايته، يجعلها في المحل القابل لذلك الذي يكون أهلا له، ويمنعه من لا يقبله ولا يريده. وأكثر الناس لا يريد الهدى ولا يحبه، بل يريد ضده، ولهذا صار بنو آدم إلى قسمين: قسم إلى الهداية التي نتيجتها الجنة، وقسم إلى الغواية التي نهايتها النار، صلى الله عليه وسلم. ولا يظلم ربك أحدا. وقد قال الله جل وعلا لما أنزل أبو البشر من الجنة حينما عصى، قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو قبل وجودهم، يعني خطاب لآدم وذريته التي ستوجد، أن بعضهم لبعض عدو، لأن المؤمن يكون عدوا للكافر والكافر عدو للمؤمن إلى قيام الساعة. والسبب هذا كله أن الله جل وعلا يجعل الهدى في من يشاء، فالمهتدي طريقه غير طريق الضال، ونهجه وقلبه غير قلبه، فهو يحب الخير ويريده، وذاك يكرهه ويبغضه. وعلى هذا الأساس صارت العداوات، عداوة الكافر للمؤمن وعداوة المؤمن للكافر. فإذن الهداية تنقسم إلى قسمين: هداية بمعنى الدلالة والإرشاد والبيان، فهذه تكون إلى الداعي الذي يدعو إلى الهدى، يعني إلى المخلوق، وأول من يكون له الرسول صلى الله عليه وسلم ثم من بعده. وهداية بمعنى خلق الهدى في القلوب، فهذه لا يملكها إلا الله، وهذه الذي نفيت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قيل فيها: إنك لا تهدي من أحببت، فليس هذا إليك، هذا إلى الله جل وعلا، هو الذي يهدي من يشاء. ومعلوم أن كل شيء له سبب، والأسباب مخلوقة، مخلوقة لله، وقد يكون الإنسان مريدا لهذا السبب محبا له، وقد يكون كارها له لا يريده، فيكون هذا سبب الضلال، والأول سبب الهدى. ولا بد من العمل، ولا بد من أن يكون الإنسان عاملا، ولهذا صار من الأصول التي لا بد منها الإيمان بعلم الله وبكتابته ومشيئته وخلقه، كما في حديث ابن مسعود: الرجل ما يكون بينه وبين النار إلا شبر أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وبالعكس، الرجل ما يكون بينه وبين الجنة إلا شبر أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فلا أحد يدخل الجنة إلا بعمل، ولا أحد يدخل النار إلا بعمل، فلا بد من عمل يصدر من العامل يفعله، وهذا هو الهدى والضلال. نعم. أحسن الله إليكم. قال: أراد المصنف رحمه الله تعالى الرد على عباد القبور الذين يعتقدون في الأنبياء والصالحين أنهم ينفعون ويضرون، فيسألونهم مغفرة الذنوب وتفريج الكروب وهداية القلوب وغير ذلك من أنواع المطالب الدنيوية والأخروية، ويعتقدون أن لهم التصرف بعد الموت. هذه هي التي يقول، يعني الأمور التي تنفع في الدنيا والآخرة، يزعمون أن الذي يسأل المسؤول أنه يستطيع ذلك، سواء كان نبي أو ولي، وقد يتعدى الأمر إلى جماد فتطلب منه الشفاعة. وإلا كيف مثلا الناس لهم عقول، كيف مثلا يأخذ حجر ثم يطلب منه أنه يشفع له ويجعل له نذر ويجعل له؟ وبنو إسرائيل يعني عندهم عقول، عندهم أفكار، شاهدوا فلق البحر لموسى، وساروا في البحر في يبس لا يخافون دركا ولا يخشونه، فلما تجاوزوا هذا الأمر وجدوا قوما يعكفون على أصنام لهم، إلى إنها بقر، صور بقر، فطلبوا من نبيهم أن يجعل لهم آلهة كما لهؤلاء آلهة، مع مشاهدة هذه الآيات. أليس هذا من العجب؟ البقر ماذا تجدي على عابدها؟ ثم بعد هذا كانت معهم أمانات من الحلي الذي استعارته نساؤهم من نساء القبط، فتحرجوا منها فنبذوها، رموها في وكان معهم السامري صائغ فأخذها وصاغها وجعلها بصورة عجل له مثلا في جوفه مجوف يدخله الهواء فيصل له صوت، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى، ولكن موسى نسي فذهب إلى المكان مكان بعيد صاروا يعبدونه. كيف يصنعون شيئا بأيديهم ثم يعبدونه ويقولون إن هذا إلهكم وإله موسى؟ الضلال إذا يعني حكم على الإنسان بالضلال يكون عقله وفكره لا قيمة له، وبهذا عبدت الأشجار والأحجار والقبور، وإلا صاحب القبر من أحوج الناس إلى أنه يدعى له، ما يدعى. والنبي صلى الله عليه وسلم مثل ما سمعنا يقول الله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت، فنفع عنه أن يهدي أحدا، والهداية بيد الله جل وعلا، وهو أفضل الخلق عند الله وأقربهم إليه بالرسالة وبكون الله جل وعلا خصه بأنه ينفضله على الخلق وما يستطيع. فكيف مثل يتجه إليه الإنسان ويدعوه يقول يا رسول الله أغثني أو أعطني كذا أو اشفع لي أو غير ذلك؟ يعني هذا طريق الضلال، لأنه لو سأل الله وقال اللهم شفع في رسولك أو الشافعين أو غير ذلك لكان على حق وكان يرجى له ذلك. أما إذا اتجه إلى مخلوق وصار يسأل المخلوق رأسا فهذا هو الشرك، لأن السؤال والدعاء وطلب النفع ودفع الضر يجب أن يكون لله وحده فقط، ما أحد يملك معه شيء. فإذا جعل للمخلوق شيء من ذلك حدث الشرك. وقد يزين الشيطان حتى لمن يكون عنده علم فيقول هذا توسل وهذا تشفع وهذا، ويأتي بأمور يتعلق بها لا تدل على ذلك بل هي بعيدة. نعم. قال ويعتقدون أن لهم التصرف بعد الموت على سبيل الكرامة. يعتقدون الاعتقاد هذا الميت تصرف بعد الموت على سبيل الكرامة، ما الدليل على هذا؟ لو سئلوا عن دليل ما يستطيعون أن يأتون بدليل. الميت كما قال الله جل وعلا أنه مرتهن بعمله، كل نفس بما كسبت رهينة، كل نفس هذا عموم عام، مرهونة بعملها، ما تستطيع أن تتصرف ولا تملك شيء، فكيف مثل يملك لغيره شيء؟ فهذه مجرد دعوة كاذبة لا دليل عليها، أن الولي أعطاه الله تصرفا في الكون أو في من يشاء فيقرب من يشاء ويبعد من يشاء، أكذا يقولون، وقد يكون هذا في الدنيا. فكل هذا من الضلال، الضلال البين الذي خالف نصوص كلام الله وكلام رسوله ودعوته. وأول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول قولوا لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله هي التوحيد، لأن النفع والضر مرتب على هذا، الإله هو الذي ينفع ويضر، وإذا كان ما يملك النفع والضر فعبادته ضلال، وهو هذا وصف كل مخلوق أنه ما ينفع ولا يضر، كل مخلوق، فالنفع كله بيد الله. هذا الشيء. الشيء الثاني أن الذي يؤله تأله القلوب للنفع وتعبده وتترك ما نهى عنه خوفا من عقابه، هذا كله لله جل وعلا، وهو الذي أيضا يخلق. وإذا كان المألوه لا يخلق فعبادته ضلال. ولهذا يقول الله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. وكثيرا ما يقرن وجوب العبادة بخلق السماوات والأرض، لأن هي أكبر المخلوقات المشاهدة. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فرب السماوات والأرض الذي خلقها وأوجدها هو الذي يجب أن يعبد. يعني هذا يا أيها الناس هذا عموم يدخل فيه كل مخاطب، والخطاب عام للخلق كلهم، بني آدم وبني الجن بني الشيطان كلهم مكلفون بعبادة الله. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ما في أحد يقول إن الذين قبلنا أو أحد ممن عندنا ومعنا خلقه فلان والولي الفلاني ولا النبي الفلاني ولا الملك، لا يمكن يقال هذا. فالخالق هو الله الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أن هذه التصرفات يعني خلقهم وخلق من قبلهم وخلق الأرض والأرض وجعلها على هذه الصفة التي ينتفع بها الخلق ويسيرون فيها، وكذلك خلق السماء التي فوقهم، فالسماء اسم لكل ما فوقك من الهوى والسحاب والسماء المبنية وغيرها، كلها مخلوقة لله. وهو الذي أنزل من العلو ماء فأسكنه الأرض وصار فيه حياة الناس ولا يستطيعون أن يخزنوه، فهو عند الله ولو شاء لجعله غورا ولا هلك الناس. وكل المياه التي في الأرض أصلها نزلت من السماء فأسكنها الله الأرض لأجل حياة الناس ورزقهم، فهذا شيء ظاهر جدا. فهل أحد من المخلوقات التي تعبد له شركة في ذلك؟ ما أحد يقول هذا أبدا. لهذا يقول جل وعلا: أروني ماذا خلقوا، يعني مخلوق معبوداتكم هل لهم مخلوقات؟ الخلق كله بيد الله. المقصود أن بعض الناس يتجه إلى النبي أو إلى الولي أو إلى غيرهم ويزعم أنه إذا دعاه وناداه أنه يغيثه ويكشف ما فيه مضر، وقد مثلا يبتلى فيدعوه فيكشف ما به من باب الابتلاء والامتحان حتى يتوغل في الشرك ويشربه قلبه ولا يقبل غيره، فيكون هذا من العقاب العاجل الذي يتصل بالعقاب الآجل. كل هذا يعني أموره واضحة وجلية. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم للناس: قولوا لا إله إلا الله، يعني الإله هو الذي تأله القلوب خوفا ورجاء وتعبده، وليس هذا إلا الله لله جل وعلا. فإذا أله القلب شيئا من المخلوقات كان هذا هو الشرك، والتأله لأجل النفع ولأجل دفع الضر، ولا أحد يملك النفع ودفع الضر إلا الله جل وعلا. ولهذا قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. فهو أمره الله أن يقول هذا: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. فهو عبد من عباد الله جل وعلا، عبده وجعله الله جل وعلا داعية للتوحيد ونافعا لمن يعني في الدعاء بدعاء دعوته لمن شاء الله جل وعلا أن يهديه على يده ويد غيره من من يبين الحق ويوضحه. فهذا من الأسباب، سبب جعله الله جل وعلا مرتبا على مسببه. فعلى كل حال يعني خطاب في هذا: إنك لا تهدي من أحببت، يعني يدلنا على أنه لا يملك الهداية لأحد، وإنما هو عبد تعبده الله جل وعلا برسالته وبعبادته. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وقد وقفت على رسالة لرجل منهم في ذلك، ويحتجون على ذلك بقوله: لهم ما يشاءون عند ربهم. يقول قائلهم في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. يعني هذا البوصيري في البردة يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. والحادث العمم يعني يوم القيامة الذي يعم الخلق كلهم: إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم. ولن يضيق رسول الله جاهك بي، إذا الكريم تحلى باسم منتقم. يعني يستغيث بالرسول من الله، هذا معناه: ولن يضيق رسول الله جاهك بي، يعني يريد أن جاهك يمنعني من غضب الله. إذا الكريم تحلى باسم منتقم، يعني يوم القيامة أن الله يغضب غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله. ثم يقول: إن لم تكن بمعادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها. الدنيا وضرتها يعني الآخرة، يعني كأنه جعل الدنيا والآخرة منزلة الضرتين المرأتين اللتين يكونان للرجل. يعني هذا عادة: إن من جودك الدنيا وضرتها، يعني كيف يكون تكون الدنيا والآخرة كلها من جملة جود النبي؟ ماذا إذا ماذا بقي لله؟ ومن علومك علم اللوح والقلم، يعني وهذه أيضا من تبعيضية، يعني من جملة علومك علم اللوح والقلم. فإذا ما الذي يبقاه لله جل وعلا؟ هذا الغلو الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: إنكم ستتبعون من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. قالوا اليهود والنصارى، قال نعم الرسول: اليهود عبدوا بعض الناس مثل الأحبار مثل عزير، والنصارى عبدوا عيسى بن مريم وقالوا إنه إلههم وقالوا إنه ولد الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. هؤلاء ما قالوا صراحة إنه الله وابن الله، ولكن أعطوه المعنى الذي هو لله جل وعلا، هذا مثل عبادته. هكذا يقولون أيضا في غير النبي صلى الله عليه وسلم، تجعله يعلم القلوب كما يقول في همزيته، له قصيدة سمى الهمزية يزعم أنها يقول نظم السيرة فيها، ويقول هو عن نفسه: إني أنشدتها أمام القبر وأنا مكشوف الرأس. لماذا ينشدها أمام القبر مكشوف الرأس؟ كشف الرأس عبادة، يعني خضوع وذل للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول في نهايته زم صار يعدد مثل طلباته، يقول: هذه علتي وأنت طبيبي، ليس يخفى عليك في القلب داء. يعني خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا، يستنجد به على أعدائه، ويستنجد به أنه يشفيه من المرض، وأنه لهذا يقول: هذه علتي وأنت طبيبي، ليس يخفى عليك في القلب داء. كان الرسول ما يخفى عليه في القلوب شيء، هذا الذي يكون لله جل وعلا. وهذا كثير الأشعار التي يزعمون أنها مدح للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي غلو وعبادة، عبادة له، والرسول بريء من هذا. فهو قال لأصحابه، يعني يحذرهم: لا تتخذوا قبري عيدا. وسأل قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وقال: إن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري عيدا. يعني كان هذا في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، ويقول: صلوا علي أينما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. فلهذا ما كان الصحابة يقصدون القبر، إنما كانوا إذا دخلوا المسجد صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يصلوا وبعد الصلاة يجلسوا أو يخرجوا، امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن العبادة يجب أن تكون لله جل وعلا كلها، وأن يكون العبد عبدا لله، ليس عبدا لله ولغيره، فمن كان كذلك فهو مشرك. نعم. قال: فإذا عرف الإنسان معنى هذه الآية ومن نزلت فيه، تبين له بطلان قولهم وفساد شركهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأقربهم من الله وأعظمهم جاها عنده، ومع ذلك حرص واجتهد على هداية عمه أبي طالب في حياة أبي طالب وعند موته، فلم يتيسر ذلك ولم يقدر عليه، ثم استغفر له بعد موته فلم يغفر له حتى نهاه الله عن ذلك. ففي هذا أعظم البيان وأوضح البرهان على أنه صلى الله عليه وسلم لا يملك لكم ضرا ولا نفعا ولا عطاء ولا منعا، وإن الأمر كله بيد الله، فهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ويعذب من يشاء ويرحم من يشاء، ويكشف الضر عن من يشاء ويصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم، وهو الذي من جوده الدنيا والآخرة، وهو بكل شيء عليم. ولو كان عنده صلى الله عليه وسلم من هداية القلوب ومغفرة الذنوب وتفريج الكروب شيء لكان أحق الناس به، وأولاهم من قام معه أتم القيام ونصره، وأحاط من بلوغه 80 سنين وإلى ما بعد النبوة 8 سنين أو أكثر. بل قال تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقال تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فهل يجتمع في قلب عبد الإيمان بهذه الآيات وما أشبهها والإيمان بذلك البيت وما أشبهه؟ ولكن قاتل الله أعداءه الذين جاوزوا الحد في إطرائه والغلو فيه. وأما معنى الآية فقال ابن كثير يعني يقول في هذا يعني كونه كان يحوطه ويحميه ويدافع عنه وهو مشرك، هذا كله من يعني الحماية التي يسمونها حماية النسب والجاهلية، ليس لأجل الدين، لأنه قريبه، وهذا من حكمة الله جل وعلا، مثل ما قال الله جل وعلا في قصة شعيب عن قومه، يقول لولا رهطك لرجمناك، لنراك فينا ضعيفا، لولا رهطك لرجمناك، يعني قبيلتك التي تنتسب إليها. ولهذا جاء في الحديث أن الله ما بعث نبيا بعد لوط إلا بعثه في عزة من قومه يحمونه، يعني وإن كانت الحماية حماية قبلية جاهلية، ولكن هذه تنفع، ولهذا تحمل معه المشاق حتى حوصروا في الشعب سنتين وهو معهم، وأكلوا العظام وغيرها لأنهم منعوا من كل شيء، فهو متحمل هذا الشيء وهو ليس على دينه، على دين قومه الذين حاصروه. كل هذا من حكمة الله جل وعلا، لأنه هو يعني حماية نسبية قبلية، وذلك أن لوط عليه السلام لما جاءه قومه للبلوى التي بلوا فيها عند ضيوفه التي صارت محنة لهم، والضيوف ملائكة كرام، ولكن جاءوا بصورة شباب حسان الوجوه، وهؤلاء يعني طريقتهم الطريقة التي لم يسبقوا إليها، يأتون الذكران من العالمين ويدعون نساءهم، فجاءوا إليه يحاولون ذلك فيهم، فحاول معهم حتى قال لهم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، يعني يزوجهم بناتهم، هن أطهر لكم، فأبوا، فقال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، يعني قول الرسول صلى الله عليه وسلم رحمه الله لوط قد كان يأوي إلى ركن شديد، يأوي إلى الله جل وعلا، ولهذا قالت له الملائكة يعني إن رسول الله يعني ما يستطيعون لا يصلون إليك، لن يصلوا إليك، معهم جبريل عليه السلام ناغذهم في جناحه فطمس عيونهم فعميوا ناخرهم، هذه أول شيء. المقصود أن قيام أبو طالب مع النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أنه من قبيلته ولأجل حماية جاهلية، ومع هذا صارت نافعة له، نفعت النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لما مات خلصوا إلى أذيته بالشيء الذي ما كانوا يصنعون ولا يستطيعونه. فقيل له صلى الله عليه وسلم إن أبا طالب كان يحوطك، فهل نفعته بشيء؟ قل نعم، يوم القيامة أشفع فيه فيخرج من النار إلى ضحضاح من النار، يكون إلى كعبيه، إلى كعبيه تكون النار تغلي منها دماغه، يرى أنه أشد الناس عذابا وهو أهونهم، يعني أهل النار، أما أن يخرج من النار فلا يخرج، فهو في النار لأنه مات على الشرك، ومن مات مشركا فهو في النار، ولكن هذا يدل على تفاوت عذاب أهل النار، بعضهم أشد عذابا من بعض وبعضهم أسفل. فالمقصود أن الهداية بيد الله، فالرسول صلى الله عليه وسلم حرص على هداية عمه ونفعه ما استطاع. تجاء في وهو يتخايل الموت في وجهه، كان يقول له باللطف والرفق: يا عم يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج بها لك عند الله. كاد أن يقول، ولكن قدر الله وما أراد لا بد من نفاذه. فقال له أبو جهل وعبد الله بن عتبة الذين عنده: أترى أبو عن ملة عبد المطلب؟ فقال: هو على ملة عبد المطلب ومات على ذلك، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. هذا أمر الله جل وعلا، وهو الذي يهدي ويضل، جل وعلا يهدي من يشاء ويضل من يشاء. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وأما معنى الآية فقد قال ابن كثير: يقول الله تعالى لرسوله: إنك يا محمد لا تهدي من أحببت، أي ليس إليك ذلك، إنما عليك البلاغ، كما قال تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وقال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وهذه الآية أخص من هذا كله، فإنه قال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، أي أعلم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية. وقد ثبت في الصحيحين أنها نزلت في أبي طالب، وقد كان يحوطه وينصره ويقوم في حقه ويحبه حبا طبيعيا لا حب شرعيا. فلما حضرته الوفاة وحان أجله، دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان والدخول في الإسلام، فسبق القدر فيه واختطف من يده، استمر على ما كان عليه من الكفر، ولله الحجة البالغة. يعني الفرق بين الحب الطبيعي والحب الشرعي الإيماني، فالحب الشرعي يكون في الله ولله، يحبه لأنه يطيع الله ويعبد الله، ولأن الله أمر بحبه لأجل هذا فقط، ما هو لأنه بشر أو لأنه من القبيلة الفلانية أو أنه قريبها أو نحو. أما حب الطبيعة كأن يحب المنفعة، يكون له منافع منه أو قرابة معه ويعتزون جميعا وينتصرون وما أشبه ذلك، فهذا ما ينفع. وهذه المودة التي تتقطع يوم القيامة، تقطعت بهم الأسباب كما يقول ابن عباس، يعني المودة التي بينهم والتحاب الذي كان بينهم ينقطع ويذهب، لأنه ليس لله. وما كان لله يعني لأجل طاعة الله والتعاون على الخير، فهذا هو الذي ينفع. وما قال جل وعلا: الإخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الإخلاء هم الذين يتحابون فيما بينهم، إذا كان يوم القيامة انقلبت هذه المودة إلى عداوة ولعن بعضهم بعضا، إلا المتقي الذي يكون حبه لله ولأجل الله. وعلامة ذلك أن المحبة لله لأجل الله أنها ما تتغير، لا بالجفا ولا بالبعد ولا بغير ذلك، بل تكون باقية. أما محبة الطبيعية فهي تتغير إذا انقطعت المنافع، تنقلب تصير عداوة ولا تذهب الحب وغير ذلك. وعلى كل حال، قد بعض الناس يقول إن الله جل وعلا يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، والله أباح التزوج من الكتابية نصرانية أو يهودية، وأخبر أن بين الزوجين مودة ورحمة، بكيف نجمع بينهما؟ يقول: هذه المودة والرحمة التي بين الزوجين إذا كانت الزوجة كافرة مثل ما يكون بين البهائم من المودة والرحمة، الفرق بينها وهي المودة الطبيعية التي تكون لأجل المنفعة ولأجل الإلفة وما أشبه ذلك، إلفة والصحبة، أن يكون لها مودة وهي لا تنفع في الآخرة، وإنما النافع هو ما كان لله وفي الله تعالى وتقدس. نعم. أحسن الله إليكم. قال: فإن قلت قال الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فالجمع بينها وبين الآية المترجم لها قيل: الهداية التي تصح نسبتها لغير الله بوجه ما هي هداية الإرشاد والدلالة، كما قال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي ترشد وتبين. والهداية المنفية عن غير الله هي هداية التوفيق وخلق القدرة على الطاعة، ذكره بعضهم بمعناه. القدرة ليست مجرد القدرة على الطاعة، القدرة هذه موجودة في الناس كلهم، الله ما أمرهم إلا بشيء يقدرون عليه ويستطيعونه. فمثلا دخول الجنة رتب على عبادة الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج لمن استطاع، على هذه الأمور الخمسة، وهذه كلها باستطاعة كل إنسان إذا كانت قواه سالمة. ولكن من الناس من يحب هذا ويكون قابلا له ومريدا له، ومنهم من لا يحبه ولا يريده. طيب، هذا السبب، الحب وعدم الحب. هذا مثل ما قال الله جل وعلا: واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون فضلا من الله. هذا فضل الله، يعطيه من يشاء، يحبب إليه الإيمان ويزينه في قلبه. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قوله في الصحيح أي الصحيحين عن ابن المسيب هو سعيد بن المسيب ابن حزن ابن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي، أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار الحفاظ العباد، اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل. وقال ابن المديني: لا أعلم في التابعين أوسع علما منه، مات بعد 90 وقد ناهز 80، وأبوه المسيب صحابي بقي إلى خلافة عثمان رضي الله عنه، وكذلك جده حزن صحابي استشهد باليمامة. قوله: لما حضرت أبا طالب الوفاة، أي حضرت علامات الوفاة، وإلا فلو كان انتهى إلى المعاينة لم ينفعه الإيمان لو آمن، ويدل على ذلك ما وقع من المراجعة بينه وبينهم. ويحتمل أن يكون انتهى إلى تلك الحالة، لكن رجى النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أقر بالتوحيد ولو في تلك الحالة أن ذلك ينفعه بخصوصه ويسوغ فيه شفاعته صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: أجادل لك بها وأشهد لك بها وأحاج لك بها. ويدل على الخصوصية أنه بعد أن امتنع من الإقرار بالتوحيد ومات على الامتناع منه لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة له، بل شفع له حتى خفف عنه العذاب حتى خفف عنه العذاب بالنسبة إلى غيره، وكان ذلك من الخصائص في حقه. يعني هذا مقصود بهذا يعني أنه ما يخرج من النار، ولكن الشفاعة فيه وإخراجه إلى ضحضاح من النار لأجل حمايته النبي صلى الله عليه وسلم ودفاعه عنه وكونه يحوطه ويناصره في دعوته، كان يناصره على الدعوة لأجل هذا، ولا يكون هذا مثل الذي يعاديه ويشتد في الأمر ويحاول قتله وغير ذلك. الله حكم عدل يجزي كل بعمله، أهل النار يتفاوتون في ذلك، ولكن كونه مثلا رجى أنه يقول لا إله إلا، لأن الحياة مستقرة، حياة مستقرة فيه، ما وصل إلى الحالة التي يعاين فيها الذي يقول فيها الرسول صلى الله عليه وسلم تقبل التوبة ما لم يعاين. والمعاينة معناه معاينة الملائكة التي تقبض روحه، وهذه خاصة بالميت فقط، والذين عنده لا يعاينون ولا يرون شيء. ولهذا لما قال فرعون آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، قيل له الآن يعني في هذه الحالة لما أنك رأيت الموت وتيقنت به قلت آمنت، ما ينفع هذا. فإذا وصل الإنسان إلى حالة لا يمكن يكون بعدها حياة، الموت متيقن، هذا ما يفيده لا توبة ولا غيرها. ولهذا يقول جل وعلا وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، هذا ما ينفع، ما ينفعه، وإنما تقبل التوبة إذا كانت الحياة مستقرة ولم يعاين. فإذا عاين ما تبع. أبو طالب يعطي الكلام ويأخذه ويسمع ويعطي، مثل هذا ما عاين، ما وصل إلى حالة ما يستطيع، أو يقول له قل ويسمع ذلك ويقول وحاول أن يقول، ولكن الجلساء اللي عنده جل الكفار مثل أبي جهل وعبد الله بن أمية قالوا له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني وجاء في رواية قال لولا ألا تعيرني نساء قريش لقلتها لأقررت عينك بها. هذا معناه أنه عنده يعني حياة مستقرة، ومعنى نساء قريش يقول أنه خاف من الموت وتكلم بهذا، هذا الذي هو خاف منه. ولكن كل هذا بتقدير الله وإرادته، ليس لأحد مع الله شيء، فالأمر كله لله والملك كله لله والتصرف له، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، له جل وعلا التصرف في عباده، العباد كلهم له، هم عباده تصرف فيهم كيف يشاء تعالى وتقدس. نعم. قال قوله جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون المسيب حضر هذه القصة، فإن المذكورين من بني مخزوم وهو أيضا مخزومي، وكانوا يومئذ كفارا، فمات أبو جهل على كفره وأسلم الآخران. ولا ما بلازم هذا، لأن المسيب يعني بعضهم يأخذ عن بعض، والصحابة كلهم عدول، فلا يضر كونه مثل أخذه عن صحابي آخر أو سمعه من غيره. نعم. قال وقول بعض الشراح إن هذا الحديث من مراسيل الصحابة مردود، وفي هذا جواز عيادة المشرك إذا رجي إسلامه، وجواز حمل العلم إذا كان فيه. يجوز عيادة المشرك ولو لم يرجى إسلامه، العيادة لا بأس بها كونه يعوده. الرسول عاد يهوديا يعني ودعاه إلى الإسلام، كان شابا مريضا يهودي فعاده، ف فدعاه عند المؤذن السلام فنظر إلى أبيه يستشيره فقال أطع أبي القاسم فأسلم وقال الحمد لله الذي هداه عليه. نعم. قال وفيه جواز حمل العلم إذا كان فيه مصلحة راجحة على عدمه. جواز حمل العلم إذا كان فيه مصلحة راجحة على عدمه يعني إظهاره أو حمله هذا لا أشكال فيه لا بد منه، ولكن مقصود إظهاره إذا كان فيه مصلحة للسامع الذي يسمع. نعم. قال قوله يا عم هذه من الأمور التي يعني قد يقال إنها ما ينبغي إنها تنشر، لأن هذا عم الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يحوطه كيف يعني ننشر أنه أبى أن يقول لا إله إلا الله، يقول هذا حق لا بد أن نعرف هذا لا بد أن يعرف، خلاف الذين مثلا يعتقدون أن من كان كافرا أنه يكون ناجيا، هذا باطل لا يجوز. قال قوله يا عم منادا مضاف يجوز فيه إثبات الياء وحذفها. قوله قل لا إله إلا الله أي قل هذه الكلمة عارفا لمعناها معتقدا لما معتقدا له في هذه الحال وإن لم تعمل به، إذ لا يمكن عند الموت إلا ذلك. هم يعرفون معناها لأنهم أصحاب اللغة لا يخفى عليهم معنى الآية، يعرف مش معنى الإله ومعنى العبادة ومعنى الاستثناء قوله لا إله إلا الله، ولهذا لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، يعني معناها أنها تبطل آلهتهم كلها وتحصر التألف بالله جل وعلا، هم يعرفونه تماما بخلاف المشركين اليوم الذين يعبدون القبور، كل أحدهم لا إله إلا الله ثم يذهب إلى القبور يستنجد بها ويستغيث بها، وإذا قيل له أن هذا شرك قال أنا أقول لا إله إلا الله وأنا أصلي. مثل هذا قولها بلا فهم لمعناها والائتيام بما دلت عليه لا ينفع ولا يجدي، إنهما المقصود الكلمة فقط، المقصود ما دلت عليه وهي دلت على إبطال كل مألوه غير الله وإثبات التأله لله وحده، هذا هو معناها الذي يفهمونه. ولهذا قال أبو جهل أترغب عن ملة عبد المطلب، يعني معناها أنك إذا قلت هذه الكلمة خرجت من ملة عبد المطلب إلى ملة محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه ملة وهذه ملة، يعني أن هذه الكلمة تخرج الإنسان من الشرك وتدخله